فما الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم 3 من 4؟ النقطة رقم 3، وهو أن لديك دائماً بعض السيطرة على الأقل، بغض النظر عن الأمر أو ما هو الوضع في الحياة الذي تجد نفسك فيه الآن. حتى في أسوأ المواقف التي تواجهها دائماً ما يكون لديك على الأقل بعض الحد الأدنى من التحكم في كيفية استجابتك للموقف. وأخيراً، هذا يقودني إلى النقطة رقم 4 حول ما أعنيه بتحمل المسؤولية، فهذا يعني أنك تقر بأن عليك التفكير في كيفية الاستجابة في اللحظة الحالية، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. عليك أن تنقطع وتتوقف عن الاحتجاج والتعذر بالأشياء التي حدثت لك في الماضي. لذلك ما نتحدث عنه عن المسؤولية هي قدرتك على الاستجابة الآن واتخاذ إجراء أو التفكير في أفكار جديدة أو البحث عن أفكار جديدة لحل المشكلة. والكثير من الناس ما سيفعلونه هو تجاهل قدرتهم الحالية لاتخاذ القرار والتصرف لحل المشكلة، لأنهم يركزون على الماضي ويتعذرون به. لذا القدرة على الاستجابة في الوقت الحالي هي أهم شيء تملكه مهما كان ماضيك سيئاً، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك. يمكنك أن ترى المشاهير والأشخاص الناجحين الذين مروا بتجارب أولية سيئة حقاً في الحياة، ولكن بعد ذلك استمروا نحو النجاح. والسبب الوحيد لحدوث ذلك هو أنهم في الواقع فسروا المواقف بطريقة تمكنهم باستمداد القوة منها، لأنهم كان لديهم تجارب في حياتهم كانت صعبة جداً جداً ومؤلمة جداً لا يريدون أن تحدث لهم مرة أخرى. وهذا جعلهم أقوى، لقد جعل شخصيتهم أقوى، وهذا هو المفتاح، أنه عندما تتحمل المسؤولية عن الوقت الحالي، فأنت عليك التأكد دائماً من اختيار الاستجابة الأكثر حيلة. الآن هذا افتراض عليك أن تعتنقه أنك تسببت في كل شيء حرفياً، كل شيء في حياتك. أنت اخترت أن تكون هنا الآن، أنت اخترت العيش في هذا البلد، أنت الذي اخترت العيش في هذه الحالة، في هذه المدينة، في هذا المنزل الذي انت فيه، في هذا العمل الذي تذهب إليه، في هذه العلاقة. كم لديك من المال في البنك؟ كيف تبدو؟ كم لديك من الدهون في جسدك؟ كيف تبدو أسنانك؟ أنت مسؤول عن كل شيء، وأنا مسؤول عن الجميع. هذا قوي جداً إذا كان لديك الشجاعة لتقبل أنك مسؤول عن كل هذا. أنت ذاهب للشعور بإحساس جديد، إحساس بالقوة، لأنك في الواقع عندما تتحمل المسؤولية بالنسبة للأشياء، هذا يبعدك من الوقوع والعيش في شعور الضحية.